السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ولا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنت قريبا منه قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا سؤال واستفسار من معاذ رضي الله عنه عن السبيل إلى الجنة وسبيل النجاة من النار. دلني على عمل يدخلني الجنة ويواعدني من النار. هذه رواية الإمام الترمذي رحمه الله، وفي رواية الإمام أحمد وتأتي معنا غدا إن شاء الله. قال: قلت: يا رسول الله، مسألة أسألك عنها لا أسألك غيرها، ما ينجيني من النار؟ ونحن في هذه الكلمات مع هذا الحديث ومع غيره نحاول أن نضع أيدينا على المؤهلات والمقومات التي لأجلها وبسببها رفع الله جيل الصحابة رضي الله عنهم ومكن لهم. نكرر دائما أنهم بشر، لكن جعل الله فيهم من المؤهلات والصفات والمقومات ما لأجله نصرهم الله من ذلك الهم والطموح والانشغال. أي إنسان يريد أن يقف على مدى فلاح نفسه وصلاحها ينظر إلى أغلب ما يشغله ويتطلع إليه ويسأل عنه. إذا انشغل الإنسان بشيء يكثر سؤاله عنه، تجد أكثر ما يسأل عن هذا الذي يشغل باله ويستحوذ على فكره ويأخذ بقلبه. إذا نظرت في مجتمع كذلك وأردت أن تحكم على مدى قوة وصلاح المجتمع أو بعده عن ذلك، انظر إلى الاهتمامات والانشغالات وعن أي شيء يسأل أغلب الناس في هذا المجتمع. فلما تنظر إلى مجتمع الصحابة رضي الله عنهم تقف على الأمر جلياً، وهذا البول الشاسع فيما بينهم وبين المسلمين اليوم. يعني هذا الذي يشغلهم ويكثر سؤالهم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجاب معاذ؟ قال: لقد سألت عن إيه؟ عظيم. فعلا هذا أعظم ما يمكن أن يسأل عنه إنسان، ما يدخله الجنة وما ينجيه من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوز لا خسارة بعده. خلاص ده آخر فوز، ما بعده كدر. فأعظم ما يمكن أن يسأل عنه إنسان الشيء اللي يدخل الجنة وينجيه من النار. فانظر إلى مجتمع الصحابة وأغلب ما كان يسأل عنه مجتمع، لا مش صحابي ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة، مجتمع. بأي شيء انشغل؟ بمواعيد المباريات وأنواع الأكلات وأجور الفنانين؟ لا. في صحيح مسلم عن أبي طلحة اليعمري رحمه الله قال: لقيت ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو صالح لعمري: فقلت له: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال ثوبان: عن ذلك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا معاذ وهذا ثوبان، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عمل يدخله الجنة. قال: فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة، سجدة واحدة، إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يعني لما تدخل والإمام ساجد تأخرت لعذر، أدخل معه في الصلاة، الركعة لا تحسب لكن هذه السجدة تكتب وتحسب وربما تنجو بها. قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، الجنة درجات والنار دركات، وحط عنك بها خطيئة. قال معدان، واحد تاني من رواة الحديث: فلقيت أبا الدرداء، صاحب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن الذي سئل عنه ثوبان فأجاب بمثل ما أجاب به ثوبان. يعني أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سألت رسول الله عن ذلك، دلني على عمل يدخلني الجنة، فأجابه: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. في حديث آخر لمعاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل من أحب الأعمال إلى الله، قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي العمل أحب إلى الله؟ هذا أيضا تاجر فطن زكي الماعي، لا يسأل عن عمل يحبه الله، إنما الأحب الأكثر ربحا، هذا عمل رابح لكن أفعل تفضيل، الأكثر ربحا، أي العمل أحب إلى الله؟ ليس العمل الذي يحبه الله. قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وقد خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الله سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله: دلني أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذا رجل يريد أن يعمل ويريد خطواته وخريطة مختصرة جدا، الإسلام في جملة، ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله: من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا الذي يشغل عقول الصحابة، هذا الذي يستحوذ على فكر معاذ وغير معاذ رضي الله عنه، هذا مجتمع كامل. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه يضع لك العنوان، عنوان وهوية المجتمع، هذا المجتمع بأي شيء انشغل؟ قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله: إن كنا في جارية وشر الحديث. العنوان: كان الناس بأي شيء ينشغلون. بهذا الذي ينفعهم وينجيهم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي يوما: سل. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة، مش الجنة ولا الفردوس الأعلى، لا، مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو غير ذلك. طيب تذكر، ربما هناك أمور انشغلت عنها. لا، قال: بل هو ذاك يا رسول الله. يبقى هذا رجل حدد لنفسه هدف، عاش يسعى لتحصيله، أو غير ذلك؟ لا، بل هو ذاك، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فاعني على نفسك بكثرة السجود. الشاهد، هذا معاذ وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شغلهم، يسألون عن ذلك، لذا انشغلوا به وعملوا لأجله، فرفعهم الله وسادوا ورادوا الدنيا. نسأل الله أن يلحقنا بهم في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.